بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقول الله تعالى وإيانا رحمه الله وإيانا لا تنسانا المساكين أجدادنا والوالدين وأهلنا ذرياتنا. نعم، لأن الدعاء في مجلس العلم مستجاب وتؤمن عليه الملائكة. لو ما يجي الإنسان من الفوائد في مجلس العلم إلا أثنى على الله تعالى عند ذكره سبحانه وتعالى جل وعلا تبارك اسمه كذا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والترضي على الصحابة رضي الله عنهم، والترحم على من بعدهم، والدعاء لمن نفعك بعلمه إذا كان حيا بالتوفيق والثبات على الحق وحسن الخواتيم، وأن ينفعك الله بعلمه. الذي يغتنم هذه حصل خير زيادة على الفقه في الدين. نعم. السلام عليكم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإيانا. وقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. امتن الله تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى عليه السلام وأتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليهم السلام، وأتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، وأيدناه بروح القدس، أي قواه الله تعالى بروح القدس. قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه السلام، وقيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله تعالى به عباده. ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها، لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم، ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى. توبيخ لبني إسرائيل المخاطبين وهم المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بفعل أسلافهم لا يحذون عدوهم هذه الأمور القبيحة. نعم. وقوله سبحانه: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه، يا أيها الرسول، لأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغطية، فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا كذب منهم. فلهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم أو قليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. نعم. ولهذا دخل الإسلام من اليهود قليل عبر التاريخ إذا قيسوا بغيرهم من الأمم بسبب ما هم عليه من الكفر والعناد والتكلف وغمط الشعوب غيرهم، حتى انهم ما يدعونهم من دينهم، يرون الشعوب الاخرى مثابه البهائم، ما يصلح يدخل ديننا اليهوديه. لذلك هم يخرجونهم من الاسلام ولا يدخلونهم اليهوديه، ما هم مثل النصارى، النصارى يخرجونهم من الاسلام ويدخلونهم النصرانيه، لكن اليهود لا، اهم شيء يضلون ولا عليهم من خوفهم. لهذا ما تسمع في العالم جمعية يهودية دعوية تدخل الناس اليهودية، بينما تسمع كثير من الجمعيات النصرانية الدعوية التي تدخل الناس النصرانية. حتى جاء في الحديث أخبار آخر الزمان أن تقوم الساعة، يعني قرب قيام الساعة، والروم أكثر أهل النصارى. وإذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام ما يقبل الإسلام أو القتل، ولذلك ما يأخذ الجزية. اليهود فيهم كبر، فيهم عناد، فيهم غطرة، حتى أني سمعت أحد المشايخ الله يعفو عنه من سافروا على وطانه كذا يقول أنه في شخص يهودي أسلم في بلد ما وصار يصلي في المسجد مع الناس وهو شيبة كبير، ما يمر بشيء في أذى قرب المسجد إلا جعل فيه عصاه ودخل به المسجد إساءة للمسجد وصل. قيل له في هذا مرة مرتين، قال إنه لا شعوري عندي، إني عنده عقيدة إنه إساءة المسجد المسلمين طول عمره، فأسلم صعب عليه تخلص من هذا. مثل الروافض يعني عندهم عقيدة الإساءة للمسلم اللي على السنة بأي طريقة لا يمكن. هذا المجوس هذا من أثر تعصب الخبث في قلوبهم، الكبر والطغيان والعلو. يندر يعني منهم من يدخل الإسلام ولا يدخلون الشعوب الأخرى في دينهم، يرونه أقل وأحقر وأهون من يدخل دينهم، ما تصل. لكن يخرجونهم من دينهم الحق مثل ما أفسدوا النصرانية، وأفسدوا النصرانية بالإسلام قبل الإسلام. بولس، بولس الخامس والسادس دخل النصرانية نفاقا وأفسدها. معروف هذا، مشهور في التاريخ، يعني هو أعظم من أفسدها. فهم أمة يعني فيها كبر، ما يسمون اليوم عنصرية وغمط للأمم الأخرى واحتقار لها، ولا يرونهم شيء. شوف اللي بذر فتنة الخروج على الولايات، ولايات الأمور في الإسلام، منه عبد الله بن سبع اليهودي الصنعاني، هو الذي حرض على الخروج على عثمان رضي الله عنه بالشبهات والأكاذيب والتلفيق، وهيج الناس الأمصار. أما خروج على السنة والتكفير مرتكب الكبيرة حقيقة أو ظنا، هذا هو مذهب الخوارج، اللي هو ذي الخويصرة من عن شاكرة اللي قال اعدل يا رسول الله أنك لم تعدل. قال هذه قسمة يعني قسمة غنائم حنين ما أريد بها وجه الله. يعني طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج على ضوء هذا مثل يعني أقوام تحكرون وصلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجر يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. هذه أول فرقة خرجت في الإسلام الخوارج المارقة يسمون الحرورية الذين قاتلهم علي رضي الله عنه بحرورة قتل أكثره. فتنة الخروج على ولاة الأمور اللي أتابه عبد الله بن سبا الصنعاني اليهودي ومثله أيضا عقيدة القدر إن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل كونها ولا كتبها سمى القدرية الأولى معبد الجهني وغيلان القدر هؤلاء أنكروا علم الله القديم بالأشياء وخرجوا في زمن الصحابة في آخر عصر الصحابة في زمن صغار الصحابة هذه يهودية أيضا بدأ تسرب من اليهود ثم خرجت الرافضة التشيع المجوسي اللي فيه تشفي البيت نار المجوس الذي يطفعه المسلمون تشفي من العرب. هذه جمعت بين خبث اليهودية وعن جهية المجوسية وهي اللي الموجودة اليوم الخمينية والخامنئية وفروعة أخبث طائفة على وجه الأرض كانت في حال ضعفها تقمصة باطنية وللحد ولما أنها قويت صار له مدد من القوى المعادية للإسلام ظهرت على حقيقتها الحقد على الإسلام والعرب والتشفي مهما واتت الفرصة بلا حدود لأن أخذت خبث اليهودية بلا اعتقاد وكذا وعن جهية المجوسية وكبر المجوسية وحقد المجوسية هذا لازم يفهم الله عز وجل هنا يخاطب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ويذكرهم بمنة الله منته سبحانه عليهم بأن جعل شريعتهم شريعة موسى عليه السلام التوراة هي أطول شريعة حكم بها قبل الإسلام وأعظم شريعة قبل الإسلام أن التوراة كان يحكم بها منذ أنزلت على موسى عليه السلام وإلى أن نسخت بالقرآن مع الزبور في زمانه ومع أهل الإنجيل في زمانه، يعني مضاف إليها، لأنه مثل ما قال عيسى صدقا لما بين من يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعده بعدي اسمه أحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. في الآية الأخرى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ففي الإنجيل نسخ بعض أحكام التوراة الشديدة وغيرها تيسير عليهم، لكنهم ما قبلوا، ما قبلوا عيسى ولا الإنجيل اليهود، وتآمروا على قتله وخططوا ونفذوا، لكن رفعه الله إليه وقتلوا بعد موسى أنبياء كثير. وزعموا أن سليمان وداود يحكمان بالسحر، لذلك السحر صنع يهودي، أن الملك حصل لهم بالسحر، ولهذا برأ الله عز وجل سليمان قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. السحر ما وجد إلا بعد يعني سليمان، اللي انتشر بين الناس المهم أن هذا يعني توبيخ اليهود وعيد لهم تذكير بما كان بأسلافهم من الجرائم والمحادة لله تعالى ورسله والعناد والجرأة على الأنبياء والرسل، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا غيره، وتآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم عدة مؤامرات لقتله، منها أنهم خططوا لإلقاء الصخرة عليه من سطح المنزل كان جالسا تحته لما جاءهم يستعينهم على دية قتيل، واليهودية شمت النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الشاة المصرية في خيبر، وهذا لا شك أنه تواطن شياطين اليهود، هذه خصلة فيهم تدل على خوثهم، وهم يعلمون أن القرآن أو الوحي ينزل على رسل الله صباح مساء، ممكن ينزل أي لحظة، مع ذلك عموا عن هذا تجرأوا على الجرائم. كل قبائل اليهود غدرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاهدته وغدرت في المدينة، قريظة النضير فنكنك، فأن لليهود عهد، هذا من المستحيلات، ينبغي أن المعاصرين لليهود اليوم ينظرون هذا التاريخ الأسود، لا يمكن يكون كيف يكون وقد نقضوا عهدهم مع الرسول. وفي زمن الوحي هذه من عبارة التاريخ، معرفة أحوال الأمم عبارة، كذلك النصارى فيهم في الجملة رقة ولين، ولذلك قال عنهم عمرو بن العاص إنهم فيهم خصال، فهم أسرع الناس فاقة بعد مصيبة، يعني يرجعون لحالهم قبل المصيبة بالأسباب اللي يباشرونها وينفع الله بها لحكمة. هذه واحدة. والثانية أبعد الناس عن ظلم الملوك، الملوك هم ما تظلمهم، وهذا النصارى الحقيقيون اللي ينتسبون للمسيح ومتعلقون بالمسيح عليه السلام، ولو أنهم أخطأوا صاروا جهل أو جهلوا. والثالثة أسرع الناس لإغاثة ملهوف، لهذا جمعياتهم في العالم، في كل العالم، وإن كانت الجمعيات تتخذون وسيلة للتنصير لكنهم يغيثون. هل عمركم سمعتوا جمعية إغاثة يهودية؟ أبدا. جمعية إغاثة صينية مثلا شيوعية ما يمكن، ما عنده شيء. وذكر الله عز وجل عنهم خصلة حميدة، قال تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان. أتباع القسيسين والرهبان هم اللي فيهم الرقة، لأنهم يتحرون دين المسيح الحق وأن أخطأوا، لكن اللي هم عبيد اليهود لا، هذا خبثهم، فيهم خبث اليهود. يعني إن ملوكهم ما تظلمون، هذا يعني ما هم مثل المجوس ومثل أهل الشرك ومثل ولاة الجور اللي صاروا في المسلمين، فيهم يعني سعة صدر وفيهم حلم وفيهم كذا كذا، وهذا معروف في التاريخ نفس الشيء. لكن اللي انحرفوا وصدقوا بولس في تغييره للنصرانية هم المنحرفون، وهم اللي استعمروا البشر، هم اللي أفنوا البشر. تدرون أنهم أفنوا من شعوب العالم ما يقرب من 50 مليون قبل الحرب العالمية، وأفنى الله منهم بالحرب العالمية 50 مليون. من التاريخ الأسود. أخبث الطوائف الصهاينة هم أخبث اليهود، إنهم هم اللي رفضوا شريعة الله وأحدثوا شريعة لهم سياسية استبدادية تحقر الأمم الأخرى ولا تراها شيء. في طائفة أخرى من النصارى نفس الشيء متأثرة باليهود، فيها عن جهية اليهود وبغيهم وظلمهم، وفيه الجماعات اللي متأثرة بالمجوسية الفارسية واليهودية في الإسلام. أخبث الأمة كلهم لهم توجه سياسي دنيوي وضد الأديان، لهم مراجع خفية تدير من وراء ستار، هذه من عبر التاريخ، واللي ما يفهم مثل الأمور ما يدرس الدنيا هذه. من هؤلاء اللي يديرون النصارى خاصة والعالم الماسونية، واليوم يمكنهم اليوم انهم تجمع شياطينهم وشياطينهم الشركات العالمية المعنية بالتكنولوجيا الرقمية هي اللي الآن تدير العالم بالإنترنت، الأهداف اللي تسعى لها. يعني أساطيل الشركات الكبرى المعنية بالتكنولوجيا الرقمية هي اللي تنشر الفساد وتنشر الجنون العقلي، يعني انه الناس يصيرون بلا عقول، تبدد الكيانات، كيانات الامم ومؤسسات الدول، وتبعد الشعوب الافراد عن الدين، كل واحد لحاله. لو يتمكنون جعلوا في كل راس انسان شريحه يديرونه بها من وراء جميع الأمم، ولهم خطط الآن في التكنولوجيا الرقمية هذه، يعني تهدف إلى الإلحاد بجميع أنواعه، يكيدون به لجميع الأمم، تفكيك المجتمعات والدول والمؤسسات وكذا كذا والأسر، إن كل واحد يكون حاله فقط، وأنه يجمعهم النداء الغوغوي لأي هدف. وإغراء الناس بالشهوات وإلهاءهم عن الدين وعن مصالحهم العامة. وهذه اليهودية العالمية الصهيونية هي اللي تديرها، ينبغي أن يعرف هذا الشيء. هذا جيش أخطر من الجيوش العسكرية بتنظيماتها ومعداتها وتقنيتها وأنواع أسلحتها، أخطر شيء هذا التكنولوجيا الرقمية اللي تهدف إلى أمره جر الناس إلى الإلحاد عن أي دين. واحد، الثاني تفتيت الناس، تفتيت أمم الأرض كل واحد وحده، وأنه يمشي على الأرض بلا هدف. وهذا مركز على الإسلام أشد من أي أمة أخرى، يعني على المسلمين، مع أن الأمم الأخرى مقصودة في هذا الشيء، لكن الأمة الإسلامية هي المركز عليها في هذا الجانب. واللي عندهم إلمام بالتكنولوجيا الرقمية يعرفون أن هذه خطيرة جدا حتى على سياسات الدول استراتيجياتها وخصائص الأمم، بغض النظر يكون حق أو باطل، تفتيت كل شيء، تفتيت يعني جامعين بين تفتيت الكيانات ابتداء من الأسرة وانتهاء بالدولة والشعب العام، شعوب الشرق، شعوب الغرب، شعوب الجنوب، شعوب كذا، هذا موجود. والثاني هي الحاج، الحاج في الأديان، الحاج في الأديان والشعوبية في المجتمعات، يصير كل واحد أناني ما همه إلا نفسه، ويستجيب لكل ناعك بخفة طيش، وأن لو قدروا أنهم يوجهون لا إراديا بواسطة التقنية لفعلوا، ويمكنهم يسعون فيها. هذا أخطر سلاح الآن يستعمل لتفتيت الأمم والشعوب والكيان. الحذر، الحذر منها، الحذر منها من ناحية ضررها ونشر الحق فيها، لأنها سلاح تحاربها أنت نفسك، مثل ما أنك تحارب تحاربهم بهذا الشيء. خاصية الإسلام أنه أقوى شيء، أقوى دين مر على الأرض هو دين الإسلام، لأن يعني قوته في ذاته ذاتيا، ولأن يعني دين مكمل وميسر ويهدف إلى تحصيل المصالح وتكميلها وتقليل المفاسد وتعطيلها و مراعاة المصالح الراجحة الكاملة أو الراجحة، درء المفاسد الكاملة أو الراجحة، وأنه متجدد، لأن الله وعد ظهوره وظهور أهله، ولأنه محفوظ بحفظ الله جل وعلا إلى أن يأتي الله بأمره. أقوى سلاح هو الإسلام، أقوى سلاح لإظهار الحق ونصرة الحق وأهل الحق هو الإسلام. ولهذا الله عز وجل قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. واضح؟ هذا هو الدين. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع الناس. الدين يقوم بهذا السلاح، العلم والبيان، سلاح السيف والسنان، وما يقوم مقامه في كل زمان وكان. لا بد أن يفهم الإسلام منصور وأهله منصورون، ما جدوا في نصرته صدق التمسك به في كل زمان ومكان، واحد أو جماعة أو أمة، ولا يواجه مفسد العالم قوة أقوى من قوة الإسلام. هذا بحث يطول، يعني استقراء التاريخ الماضي والتاريخ المعاصر، يعني من 300 سنة وما بعدها، يعني أن يقرأ هذا يرى العجب العجاب، كيف أن هالشرمة تتحكم في الأمم الضائعة هذه مبعدة عن الدين، لتركت شرائع السماء وأخذت بشرائع الأرض. كانت الأمم اللي تأخذ هذا المنهج تمسك بشرائع الأرض، تترك شريعة السماء، كانت تستعصر لما قالت أتيني أين موسى الكتاب بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهد. فلما شرع الله الجهاد ضم السلاح للبينات زال الاستئصال، صار الاستئصال جزئي ما هو عام، وهذا الذي جاء به الإسلام. يعني كان بالتوراة ثم جاء به الإسلام، ولذلك زال الاستئصال العام وبقي الاستئصال الجزئي يسلط على الظلمة أن هو أظلم منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى ألا يهلك أمته بسنة بعام بعقوبة عام، وأعطي هذا لأنه هذا مضمون الشريعة، وسأل الله ألا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، وأعطي هذا بشرط أن لا يتسلط بعضهم على بعض، لا يختلفوا في دينهم ويتسلط القوي على الضعيف، أعطي بشرط. فإذا إنه تسلط القوي على الضعيف واستنجد الضعيف بقوي آخر سلط القوي الآخر على الاثنين كلهم، والسبب هو الأول الظالم الأول. فهمنا هذه الحقيقة؟ ما لم يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، فإذا صار هذا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، ويكون مستنصر بهذا العدو منهم من المنحرفين. هذه التكنولوجيا الرقمية الجديدة ذي هي أقوى سلاح، واللي متخصصين فيها واللي أصلا هم أصحاب فكرتها ويديرونها وكذا كذا كذا كذا هم أعداء الملة، ويدخل معهم من شياطين الجن والإنس جدد. لذلك الآن في صراع بين يعني بين المسؤولين عن التكنولوجيا الرقمية بمستجداتها قويها، وبين الدول أصحاب السياسة الآن، حرب قائمة شديدة جدا، لأنهم يدرون أنه هي وراهم تتفتت الكيانات بعدة وسائل وطرق، يحاولون يتمكنون منها حتى يديرونها لصالحهم. لابد من فهمها اليوم، لأنه نعم تدخل على الناس كل واحد وشخص، وبعدين فيها جاذبية للناس إلى درجة أن واحد ينام الآن على الجوال ويقوم على الجوال، يعني يتغمض عينه وهو الجوال، والثاني إذا فتح أول شيء الجوال ما فيه، وش فيه بيشوف أي شيء جديد، بس استكشاف يعني. صاحب الشهوة للشهوة وصاحب اللعب للعب وصاحب كذا لهذا وصاحب كذا هذا ما على هذا نفسه. هي صاروا الناس عبيد للأجهزة. يعني إنهم يستخدمونها بدون ضوابط. لا محافظة على العقل ولا محافظة على الدين ولا محافظة على الصحة ولا محافظة على كذا ولا كذا ولا كذا. الحرب فيها هذه اليوم أشد من أي حرب كان. وصارت هي اللي الآن تدير الكيانات. إن كلها تنت على التقنية. تستعمل في تخريب المصانع وتخريب المشاريع وكذا كذا. تستخدم في التجسس. تستخدم في التضليل الثقافي وتستخدم في التضليل الديني وتستخدم في كذا وكذا كذا. هذه حرب عالمية مثل ما يقولون في فضاء التقنية قائمة شديدة جدا شديدة كل فيما يخص. الغازي متحمس الحرب والمغزو متحمس المضادة. وصاحب الهواء مع الغازي أو مع المغزو ومن الغازي ومن المغزو. وهذه مذهلة مذهلة لأنها سريعة لأنها سريعة ولأنها خفية ولأن كل يوم يكتشف فيها سر. صعب درسكم اليوم في هذا الموضوع لكن مهم هذا العناية بتوقي شر السلاح والجيش الجديد والعناية باستخدامه في نشر الدين الحق وهداية الخلق لعبادة الخالق جل وعلا وتوقي أضرار هذا الشيء. الآن الدول القوية والعميقة في السياسة واللي عندها إحساس في هم ليل نهار أشد من هم الجيوش وهم لأن كل شيء يدخل طريقه. الجهود يحتاج الجهود ويحتاج إلى استباق في الاستكشاف الخصائص والأشياء المفيدة وفي مواجهة استخدام هذه الأشياء لإلحاق الضرر بالأمم والكيانات والمؤسسات والأسر والأفراد. وفي حرب ضروس جدا ضروس ما لها هواد لأن صارت الإمكانات الآن توجه من طريقها التقنية وتخرب من طريقها التقنية. فلا بد من العناية بهذا ومعرفة خطورة هذا الشيء وكيفية توقي شره وكيفية الانتفاع منه ونفع الناس منه. هذا الدول الآن في استباق في هذا الميدان تبذل إمكانات ودراسات وتحريات مشانه لتوقي ضرره وتحصيل نفعه واستخدامه سلاحا قوي وغالب يواجه به الخصم. كل على مشرب. وهذا أكثر شعوب العالم ما تدري عنه. ما تدري عن خطورته ولا تدري عن الحرب اللي فيه. كيفية استغلاله. إيجابا وسلبا. من مشكلات أنه يستكشف في أشياء بطرق بسيطة كذا كذا أو إذا صحت أمورا قدرية ثم تستفحل وتعظم. كل يوم فيه مستجد وقديم شيء يتقاضى معه شيء جديد يستكشف يكون أخطر من سابق. ولذلك حينه يستخدم في الحرب الآن تقول من خلاله على تخريب خواص الكيانات وغيرها. كل هذه الأشياء صار هو جزء منها جزء منها. كل جهة تحاول أن يكون لها فيها لها فيه سر تستطيع به التأثير المفاجئ على الخصم. تمكنوا لجعلوه في كل شيء كل شيء حيث أنهم يستغلون اللي اكتشف فيه من الخصم والقضاء عليه. المقصود انه هو هذا سلاح خطير يعني كبير جدا وعظيم وخطير جدا يعني هو خطير على الشعوب شعوب العالم. جعلنا لكم شعوبا وقبائل لتعرفوا شعوب العالم شعب ضد شعب. والثاني على الكيانات اللي هي الدول نفسها. والثالثة على المؤسسات مؤسسات الكيانات الداخلية التفصيلية. والرابع اللي هو الأفراد الأسر والناس تربطهم علاقة خاصة. يعني يدخل عليهم بهالطريقة. يخرب عليهم يستغلون لكذا يصنع كذا كذا كذا كذا. والأفراد كل الوحوث كلها تصبها الآن في هذا الشيء. كيفية الاستخدام الجديد وكيفية تلافي الضار وكيفية الانتفاع أحوال المجتمع وغيره. ودخل كل مجال يعتبر، دخل كل مجال، دخل مجال الطبي، دخل مجال الصناعي، دخل مجال السياسة، ودخل مجال الاستخبارات، ومجال التجارة، ومجال المناخ، ومجال كل شيء. هذه يعني شيء عجيب، يعني جدا عجيب، وخطره كبير جدا، وإيجابيات اكتشافه أيضا كبيرة، وتوفر جهود وطاقات. والله يعلم المفسد من المصلح. من استعان بالله ولجأ إلى الله عز وجل وأخلص لله واستخدم في طاعة الله، سدده الله وأعانه وكفى شر خصومه، ومن استخدمه في الشر فهو شره يعود إليه، يضر غيره وشره يعود إليه دنيا وآخرة. لكن هو الآن يعني خطره العام من هالجهتين، جهة تفتيت أفراد العالم، وجهة الإلحاد، توجيه الناس لما يهوى المتمكنون من هذا. من اكتشف فيه شيء في هذا الفضاء، يسمونه الفضاء، واكتشف فيه شيء وأحاط بسره وطوره، تمكن، تمكن، شاء غير أماده، إنه حتى الأسرار التي تكتشف فيه قد تخفى على المؤسس الأول والمتابع وغيره. مجال للعبث فيه، ومجال اكتشاف أسراره ومنافع مفيدة وإيجابيات، كله موجود. ويدخل من لا يعلم، من يعلم ومن لا يعلم، ويكتشف فيه سر ويفرض نفسه بهذا السر على العالم. هذه خطورة من جهة أنه داخل في كل المجالات، يدخل في كل المجالات. من تمكن منه تمكن من خصمه بما تمكن فيه، ومن عرف السر في واجه به خصمه تمكن من خصمه، فهو فيه الإيجابي والسلبي. ارسلنا في هذا لخطورة في هذا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: علم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله سلما إلى الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات. وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام والسنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم. إذا اجتمع أهل الفقه على القول بحكم لم يكن إلا حقا، وإذا اجتمع أهل الحديث على تصحيح حديث لم يكن إلا صدقا. يعني كل في تخصصه، حسن القصد والتعبد لله على وجه شرعي في مجاله مما يسدده الله تعالى فيه. نعم. قال: ولكل من الطائفتين من الاستدلال على مطلوبهم بالجلي والخفي ما يعرف بهم ما يعرف به من هو بهذا الأمر حفي. أهل العلم المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قياما بهذه الأصول، لا تأخذ أحدهم في الله لومة لائم، ولا يصدهم عن سبيل الله العظائم، بل يتكلم أحدهم بالحق الذي عليه، ويتكلم في أحب الناس إليه. لهم من التعديل والتجريح والتضعيف والتصحيح من السعي المشكور والعمل المبرور ما كان من أسباب حفظ الدين وصيانته عن إحداث المفترين، وهم في ذلك على درجات: منهم المقتصر على مجرد النقل والرواية، ومنهم أهل المعرفة بالحديث والدراية، ومنهم أهل الفقه في المعرفة، ومنهم أهل الفقه فيه والمعرفة بمعانيه. قال سفيان بن عيينة: لا تجد أحدا من أهل الحديث إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يقال نظرة في وجهه نظرة. إلا وفي وجهه نظرة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نور وقار، الشمس مظهر ببركة نشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم، نظر الله سمع مطاعته وعافى عندها كما سمع، وهذا يعني حقق ذلك علما وعملا وثباتا وحسن أسوة. نعم. يقال نظر ونظر، والفتح أفصح. ولم يزل أهل العلم في القديم والحديث يعظمون نقلة الحديث، حتى قال الشافعي رضي الله عنه: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نفسه الشافعي: إذا رأيت رجلا من أهل الحديث، صلى الله عليه، إذا رأيت رجلا من أهل الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما قال الشافعي هذا لأنهم في مقام الصحابة من تبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يتيسر لهم صحبة نفس النبي صلى الله عليه وسلم، شخص ذاته، صحبوا أنفاسه، صحبوا حديثه وهديه، فصاروا أهل اختصاص فيه بتسديد من الله جل وعلا، وأحبوه، أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب حديثه، وشرح صدورهم لفقهه وفهمه وتطبيقه وهداية الخلق إليه، صاروا مختصين في هذا الشأن، كل في مجاله، كل على حسب حسبته، موافقة للشرع ونصحه وحرصه على نفع الخلق هدايته من الحق. نعم. قال رحمه الله: قاعدة في الجماعة والفرقة وسبب ذلك ونتيجته، أن المفسرة التي تأتي بعد فعل من معنى القول لا من لفظه، كما في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع، وقال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من إياكم أن اتقوا الله، والمعنى قلنا لهم اتقوا الله، فكذلك قوله تعالى أن أقيموا الدين، وفي معنى قال لكم من الدين ما وصى به رسلا، قلنا أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد، لكن دخل عليهم الهوى، على بعضهم الهوى، دخل عليه إثار الدنيا، ودخل عليهم غمط الخصم أو المخالف لحظ النفس، هذا أفسد عليهم علمهم، ومن سلمه الله من هذه الأمور سدده الله وانتفع بعلمه ونفع الله به الخلق وحفظ به الحق وجعل له لسان صدق، لذلك اختلفوا. فمنهم من لزم الحق وسعى له وقصده وتحراه مظانه، ومنهم من أعرض عن الحق وزهد فيه وتركه، ومنهم من تعمد مخالفة الحق ومخاصمته. والمرد كلهم مردهم إلى الله عز وجل، يحكم بينهم مما كانوا يختلفون. فيثيب من تحرى الحق وقصده وأراده بحسب حاله، ويجزي من أساء في تحري الحق أو أساء الخلق. نعم. صلى الله عليه. وقال رحمه الله: فأخبر أن تفرقهم إنما كان بعد مجيء العلم الذي بين لهم ما يتقون، فإن الله ما كان ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأخبر أنهم ما تفرقوا إلا بغيا، والبغي مجاوزة الحد كما قال ابن عمر الكبر والحسد، وهذا بخلاف التفرق عن اجتهاد ليس فيه علم ولا قصد به ولا قصد هذا الذي اشتهر به اليهود والمجوس، اشتهروا بهذا أنهم أكثر من غيرهم في هذا الشيء، وهو ألصق بهم من غيرهم، وإن شاركهم غيرهم نسب من بدل ما أنه يحملهم الوحي المنزل على التواضع والذل والحب عبودية لله جل وعلا، حملهم على الغرور والإعجاب وإظهار النفس وغمط الآخرين، فهلكوا بسبب هذا. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ولا قصد به البغي كتنازع العلماء السائغ، والبغي إما تضييع للحق وإما تعدي للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موت إما ترك واجب فهو إما ترك واجب. نعم. صلى الله عليه. فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك. قال رحمه الله: نجد كثيرا من المتفقهة والمتعبدة إنما همته طهارة البدن فقط، ويزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا، ويترك من طهارة القلب ما أمر به إيجابا أو استحبابا، ولا يفهم من الطهارة إلا ذلك. ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط، يعني يهدفون إلى الزهادة، وكل إذا لم يخلص لله تعالى ويتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنتيجته أنه يسعى إلى تميز نفسه وأظهار نفسه ونظر الناس إليه وتعظيمهم له لأجل أن يحصل على شيء من الرئاسة فيهم أو من دنياهم تصدر في مجالسه. من أخلص لله تعالى قصده تحرى الشرع جدال الشرع وحدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل وفقه الله سدده، ومن لم يتحرى ذلك أمان فيما يتوجه إليه وحمله ذلك على البغي على رد الحق والبغي على الخلق ولا وجه لهذا. صفاني قال ونجد كثيرا من المتصوفة والمتفقرة إنما همته طهارة القلب فقط حتى يزيد، يعني هذا إذا حملناهم على أحسن المحامل، لكن الواقع يعني بالجملة كذا، إما أنهم يأتون من جهة سوء القصد أو من جهة الجهل بالشرع أو من جهة نقص العقل فينفردون بأشياء يعني هم يستحسنونه كذا كذا وهي تعد نقص في نظر العقلاء من غيره قصور. والآخرون أنه من قبل الكبر والإعجاب والغمط بالناس الخصم وعدم الإنصاف التعامل معه وعدم زيادة في حظ الناس على حساب الدين وعلى حساب المكلفين. نعم. قال حتى يزيد فيها على المشروع اهتماما وعملا ويترك من طهارة البدن ما أمر به إيجابا أو استحبابا، فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة بكثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس. الوسوسة المذمومة. نعم. قال فالأولون يخرجون إلى الوسوسة المذمومة في كثرة صب الماء وتنجيس ما ليس بنجس واجتناب ما لا يشرع اجتنابه مع اشتمال قلوبهم على أنواع من الحسد والكبر والغل لإخوانهم، وفي ذلك مشابهة بينة لليهود. والآخرون يخرجون إلى الغفلة المذمومة فيبالغون في سلامة الباطن حتى يجعل الجهل بما تجب معرفته من الشر الذي يجب اتقاؤه من سلامة الباطن، ولا يفرقون بين سلامة الباطن من إرادة الشر المنهي عنه وبين سلامة القلب من معرفة الشر المعرفة المأمور بها. هنا الشيخ من معرفة الشر حتى يحذر يعني. وهذا يعني الشيخ رحمه الله ما يدخل وسعاد في حمل الناس على محسن على أحسن المحامل ما أمكن، حتى أنه يعتذر عن بعض تصرفات أهل الزهادة والعبادة الصوفية، يرجع هذا إما لغلبة العاطفة وإلا نقص العقل وإلا أنه شيء غير إرادي يفرض نفسه عليهم يعني يتكلف في الاعتذار عنهم، وهذا ظاهر في كتاب الاستقامة لأنه يعرف أنه في جملتهم قاصدين أنهم للحق ومحبين للخير وكذا وكذا وكذا، لكنهم أتوا من هالجوانب وما انتبهوا لها. لو اتبعوا الشرع علماء الشرع لهدوا إلى صراط المستقيم، لكنهم كل أعجب بنفسه ما هو عليه. نعم صلى الله عليه. ثم مع هذا الجهل هؤلاء فيهم البساطة والرقة واللين والقرب وكذا وكذا وكذا وكذا وأفرطوا في الجانب، والآخرون فيهم الكبر والغرور والإعجاب وغمط الناس وإثارة الدنيا والهوى، فحملهم ذلك على الجفاء وعلى ترك الواجب أو فعل المحرم أو تحريف الكلم عن مواضعه. نعم. قال رحمه الله: ثم مع هذا الجهل والغفلة قد لا يجتنبون النجاسات ويقيمون الطهارة الواجبة مضاهاة للنصارى، وتقع العداوة بين الطائفتين بسبب ترك حظ مما ذكروا به، والبغي الذي هو مجاوزة الحد إما تفريطا وتضيعا للحق، وإما عدوانا وظلم وفعلا للظلم. والبغي تارة يكون من بعضهم على بعض، وتارة يكون في حقوق الله، وهما متلازمان. ولهذا قال: كأنه قارنه بين المتفلسفة المتكلمة وبين المتزهدة المتعبدة على غير هدى. والأصل في هذا كله التفاوت، أن أحد يحكم الشرع ويطلب حكم الشرع، والثاني يحكم العقل، يقدم العقل على الشرع، ثم يدخل حظ النفس على هؤلاء وعلى هؤلاء ويفسد عليهم. واللي أعطوا العقل حق الحكم على الشرع ضالون وظنون، لأنهم عندهم أنه ما يحتاجون الناس للشرع، هذا اعتراض على الله عز وجل في تشريعه وإرسال رسله وإنزال كتبه وكذا، فترى تأليه للعقل. والعقل مثل سائر قوى الإنسان له حدود، وتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا. فالأولى الاتباع للشرع، لأن الله جعل الشرع تبصرة للعقل، ضياء للعقل، هدى للعقل، حتى أن العقل يحسن الاختيار. فكمل الله عز وجل العقل بالشرع، فلا يبصر العقل الأمور على حقائقها المعنوية والغيبية في الدين وغيره إلا بهدى الشرع. وإذا قدم على الشرع ضر لقصوره، فإن الشرائع تأتي بمحارات العقول لا بمحالاتها. فلا بد من أن توزن الأمور كلها بالشرع، هو هدى الله، فإنما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة. ولذلك أمر الله عز وجل بالرد إلى كتابه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى سنة النبي وهدي بعد مماته، وإلى خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، وهم أهل الذكر العلماء الرباني كلهم في مجال اختصاصه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: بغيا بينهم، فإن كل طائفة بغت على الأخرى فلم تعرف حقها الذي بأيديها، ولم تكف عن العدوان عليها، سبب الاجتماع والألفة. ولذلك المتكلم والمتفلسفة العقلانيون وغيرهم يرون أن أهل الشرع أنهم حشوي، ما عندهم إلا نصوص ومؤلفات وكذا وكذا وكذا، وأنهم ما يشغلون عقولهم. وأهل الشرع يرون هؤلاء متبعين لعقولهم، وعقولهم تقودهم إلى أهوائهم وأهواء غيرهم وتبعدهم عن الشرع، فيبتعدون شيئا فشيئا حتى يقعوا في الإلحاد. يضلون، وأكثر أظهر شيء من هذا الحد الاعتراض على أحكام الله جل وعلا وعلى سنة نبيه الاعتراض عليه وتحريف الطعن في النصوص أو في دلالتها أو تحريفها عن ظاهرها. كل على جهل من الضلال. العقل الراجح هو العقل المهتدي بالشرع وهذا اللي ينتفع صاحبه إذا سلم قيادة للشرع هداه الله جل وعلا. وأما من جعل قيادة لعقله وجعل الشرع تابعا لعقله فهذا ضال ومضل في نفسه. ومن أعرض عن الشرع أصلا تعبد بما اخترعه أو اخترعه من غير نفس الشيء ضل وأضل. الحكمة من إرسال الرسل هي أول شيء تعريف الناس بربهم جل وعلا وشأنه، والثاني دعوتهم لأداء حقه سبحانه وتعالى على الخلق، والثالث بيان هذا الحق بتفاصيله مع البشارة والنذارة من قبل بشر ومن أنذر ومن أعرض ينذر. وجعل الله الرسل في حياتهم شهداء على الناس ومرجع للناس، وبعدهم يكون هذا لمن حذى حذو الرسل عليه الصلاة والسلام. العلم والعمل في الهدى ودين الحق. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: سبب الاجتماع والألفة جمع الدين والعمل به كله. جمع الدين والعمل به كله. نعم. جمع الدين والعمل. العمل به كله. نعم. قال: جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة الله. كله. نعم. جمع الدين والعمل به كله، وهو عبادة. كله مجرور بحرف الجر بالباء. نعم. صلى الله عليه. قال: وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما أمر به باطنا وظاهرا. وسبب الفرقة ترك حظ مما أمر به العبد والبغي بينهم، ونتيجة الجماعة رحمة الله ورضوانه وصلواته وسعادة الدنيا والآخرة وبياض الوجوه. الاجتماع على الحق وعلى القائم بالحق من عالم أو حاكم أو طائفة. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: ونتيجة الفرقة عذاب الله ولعنته وسواد الوجوه وبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. وهذا أحد الأدلة على أن الاجتماع حجة قاطعة، فإنهم إذا اجتمعوا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين. فلا تكون طاعة الله ورحمته بفعل لم يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو عمل. فلو كان القول أو العمل الذي اجتمعوا عليه لم يأمر الله به لم يكن ذلك طاعة لله ولا سببا لرحمته. وقد احتج بذلك أبو بكر عبد العزيز في أول التنبيه، نبه على هذه النقطة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم. فقيهي الصحابة صلى الله عليه. لا يغل عليهن قلب. نعم. قال في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت:

طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها. يعني لما أنه بدأت به كربات الموت عليه الصلاة والسلام وشدته في هذه الحالة الصعبة كان همه صلى الله عليه وسلم هداية الأمة للتوحيد ونذارته من الشرك فيعالج هذا الغم الذي هو يعانيه في جسده بطرح الشيء في الماء وجعله على وجهه لتبرد الحمى الحرارة. ومع ذلك نصح للأمة ما شغله ما هو فيه عن نصيحة الأمة في أهم المهمات. نعم أحسن لكم. فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك، يعني يحذر الأمة أن تفعل فعلهم، فإنهم ضلوا ابتدعوا وظلوا وهلكوا أهلكوا غيرهم أشقوهم. نعم الله يحسن. يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، يعني أنه لا أبرز قبره دفن في البقيع مثلا، لكن خشي عليه الصحابة رضي الله عنهم من هذا أن اتخذ قبره مسجدا ثم ينتشر في العالم. فلذلك دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، في بيته حتى يصان من وصول أحد إليه بسوء. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل وثني قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حيث أنه ما يمكن استقباله، استقبال القبر بعد دفن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه جعل قبره في بيته حتى لا يتخذ قبره مسجدا. وجاء في حديث ضعيف جدا يدفن النبي حيث يموت، لكن الصواب أنه هذا هدى الله تعالى الصحابة له، شرح صدورهم رضي الله عنهم له، وقصدهم أنه لا يجعل قبره وثنا يعبد لهذا الحديث. نعم الله يحسن لك. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه. نعم. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. تقول جندب وتقول جندب، يجوز الوجهان. نعم الله يحسن لك. قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه، لا تتحرروا الصلاة عند القبور، هذا المعنى. ولهذا قال العلماء بفساد الصلاة أنها لا تصلح ولا تقبل، لأنها منهي عنها والنهي يقتضي الفساد. نعم الله يحسن لك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ذلك لأن الصلاة عند القبور ذريعة للتعلق بأهلها والشرك دعاءهم من دون الله ومع الله. نعم الله يحسن لك. فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يعني في بداية سكرات الموت. نعم والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. نعم. وهو تحري الصلاة في المقبرة ممنوع، ما يصلى فيها إلا الجنازة التي لا سجود فيها، واضح؟ نعم. الله يحسنك. وهو معنى قولها ولمن فاتته الصلاة عليها في المصلى المخصص لها أو في المسجد. نعم. الله يحسنك. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة نعم الله يحسنك فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع يعني الصحابة لن يفعلوا هذا لكن يأتي من بعده. نعم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. نعم. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. نعم. الله يحسنك. نعم. شو أقرأ الباب اللي بعده ولا المسائل يا شيخ؟ كيف؟ شو أقرأ المسائل ولا الباب اللي بعده؟ أقرأ المسائل. الله يحسنك. فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. يعني أنه ملعون أنه يتسبب في الشرك. نعم. في أعطاء خالص حق الله عز وجل لأحد من خلقه. نعم. الله يحسنك. الثانية النهي عن التماثيل فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر. لأن قوم نوح جعلوا التماثيل أول شيء ثم زادت أو زاد المنتسبون للكتاب اليهود والنصارى أن جعلوا التماثيل في المساجد أو جعلوا القبور في المساجد أو بنوا المساجد على القبور وجعلوا التماثيل زادوا بالتصوير. نعم. الله يسلمك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك لأنه سيقع لأنه يعلم بما أوحى الله إليه أنه سيقع لهذا بالغ في التحذير منه وإنذار من فعله نصيحة للأمة وبيانا للحق. نعم. الله يسلم. كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم. لأنه يعلم أنه سيكون كذا. نعم. الله يسلمك. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. يعني جعل القبور في المساجد و أو بناء المساجد في القبور على القبور هذا من فعله هذا غلط. العلماء رحمهم الله قالوا إن كان الأول المسجد فيتعين نمشي القبر عند وضع خطأ ينبشر ينقل إلى مقابر المسلمين ويصان المسجد ويجيب القبر فيه. وإن كان الأول القبر فيهدم المسجد يهدم يجعل القبر وما حوله مقبرة لكن ما يجمع بين القبور والمساجد يعني أقوى ذرايا الشرك الأكبر. نعم. الله يحسن لك. السادسة لعنه إياهم على ذلك. اللعن هو الدعاء بالطرد والإبعاد عن مظاهر الرحمة، وهذا دليل على عظم هذا الجرم، جعل القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور جرم عظيم اسم كبير، لأنه تسبب في إضلال الخلق عن الحق وإعطاء حق الله عز وجل لغير مستحق. نعم. الله يحسن لك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. تحذيرنا عن قبره، لا نتخذ مسجدا نزوره على شكل معتاد وكذا، ولا أن ندعوه عند قبره نطلب منه الشفاعة وكذا. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. نعم، حتى لا يتخذ مسجد. نعم. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا، يعني موطئ يصلى فيه ترتب الصلاة فيه. نعم. الله يسلمك. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. يعني أول طائفة في الأمة بنت المساجد على القبور الرافضة. نعم. الله يحسن. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، حتى قالت عائشة رضي الله عنها إني لا أغبط أحد على سهولة النزع بعد ما رأيت من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له ابن مسعود لما دخل عليه وهو يوعك لما أخذ حمى، قال ذلك أن لك الأجر مرتين؟ قال أجل، يعني نعم. نعم. الله يحسن. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. نعم، إن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وهو صلى الله عليه وسلم أمكن في الخلة من إبراهيم، الكل خليل لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخص. نعم. الله يحسن شيخنا. نهى النبي أن أحد يقول له يعني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كيف؟ إيه، قال لي اتخذني ربي خليلا كيف خالكم؟ شيخ، لأن شيخ ورد عن أبو هريرة أنه قال خليلي أو أنه رأيته خليلي، يخبره عن هذا الإخبار يعني، لكن ما خاطبه قال أنت خليل. إيه، الله يحسن. هذا الفرق. الله يحسن. قالوا بعد وفاة النبي. إيه. نعم. الرابعة عشر يعني محبوب، يعني يحبه عليه الصلاة والسلام، يعني الخلة خالصة المحبة. نعم. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. نعم. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. السادس الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم، في قوله لو كنت متخذا من أمتي خير اتخذت أبا بكر خليلا سابقة للإسلام صديقا، هو الصديق الأول بل هو أفضل أتباع المرسلين والنبيين على الإطلاق، وأفضل هذه الأمة على الإطلاق. ولو كنت أريد أن أتخذ خليلا لاتخذ أبا بكر، لكني ما أتخذ خليلا بعد خلة الله جل وعلا. نعم. الله يحسن لك. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه، كأن هذا بيان لمنزلته وأنه أولى الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في حديث آخر قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبى بكر، وقدمه في الصلاة هذه ليفهموا أنه أولى بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر العام كما خلفه في الصلاة. نعم الله يحسنك جزاكم الله خير أنت يا شيخ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد ورسوله. شيخنا الله يحسن إليك، شرائع شيخ الكبرى الثلاث هي إبراهيم وموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، صحيح يا شيخ؟ كيف؟ الشرائع الثلاث الكبرى. إيه. شريعة إبراهيم عليه السلام. إن هذا لا في الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى، والقرآن هو أعظمها. طيب شيخنا الله يحسن إليك، وآدم يا شيخ ونوح شريعتهم؟ هذيك شرائع كانت مؤقتة ومحدودة، هذه لا. صارت لأكثر من أمة، ولهذا ابن إبراهيم عليه السلام من هما؟ إسماعيل وإسحاق. واضح؟ أين إسماعيل وأين إسحاق؟ وين مقرهم يعني؟ إسماعيل شيخ في مكة؟ في مكة، ونزلت عليه جرهم، صاروا هم رهطه، تزوج منهم. وإسحاق أين كان؟ في الشام، في بيت المقدس. كلاهما خلف أباه في شريعة وسنة، في ملة شريعة وسنة. واضح؟ كلاهما صارت شريعة إبراهيم هنا وهناك، صح؟ ملته وشريعة وسنة هنا وهناك، لكن صار بين الابنين فرق بين جدا. لما؟ إن الله تعالى قال عن إسماعيل كان رسولا نبيا، وقال عن إسحاق نبيا من الصالحين. ليش؟ لأن إسحاق عليه السلام جميعا خلف أباه في قومه في بيت المقدس. واضح؟ مؤمنين بإبراهيم، ملتزمين بشريعته، لكن خلفه فيهم يأمهم ويحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ويشهد عليهم. واضح؟ إسماعيل أرسل إلى قوم لم تبلغهم الرسالة أصلا، هؤلاء اللي في بيت المقدس بلغتهم الرسالة واستقاموا عليها، قبيلها واستقاموا عليها فصار نبيا. إسماعيل قوم لم تبلغهم الرسالة، بلغتهم من طريقه فصار رسول. وهذا من أعظم الفروق بين النبي والرسول، لذلك التعريف جاء إن كلاهما نبي، لكن النبي يكون يبعث فيه تقرير شرع سابق لقوم مؤمنين به، والرسول يبعث بشرع جديد أو شرع سابق لكن لقوم كافرين به أو لم يبلغوا الرسول. صارت مهمة الرسول أعظم من مهمة النبي، ولذلك فرق الله بينهما السياق. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، دل على التغاير بين الرسول والنبي، لأن الواو تكفو المغايرة. هذا من حيث السياق. من حيث الواقع كذا، النبي يرسل لقوم مؤمنين برسالته ولتقريرها فيهم والحكم في ما اختلفوا فيه من احكامها، وان يؤمهم فيها، وان يشهد عليهم. اما الرسول لا، يبعث الى قوم لم تبلغهم رساله سابقه شرعا جديد، أو إلى قوم بلغتهم رسالة لكن كفروا كفروا بها، مثل ما أرسل الله عيسى لليهود أنهم كفروا برسالة موسى. واضح؟ محسن. إيه هذا الفرق. فكلاهما اشتركا في النبوة، لكن زاد الرسول بالرسالة لأنه بعث لأناس إما لم تبلغهم أصلا ولا يدري هل يقبلون أو لا، يعني هو لا يدري هل يقبلون أو لا، أو لأنهم بلغتهم لكن كفروا بها ليجاهدهم عليها. مهمة الرسول أعظم من مهمة النبي، هي مهمة النبي وزيادة. واضح؟ بعث لتقرير الشرع السابق وبيان الشرع الجديد وجهاد المدعوين إليه عليه هذا الرسول. وأما النبي تقرير الشرع السابق في قوم مؤمنين به.